كردون ودخلت عزيت فيه وألقيت كلمة وأولاده فرحوا. فبعدها جاني ابنه بعد يومين يشكرني وأقول له احكي لي الوالد كان مريض، قال أبدا ده كان في غاية الصحة وقبل وفاتي بأسبوع جمعنا وجمع زوجته وأولاده وقال لهم إن أنا أيام هألحق بربي. قالوا أنت دخلت في علم الله؟ قالوا أنت هتعرف الغيب؟ قال لا أنا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وده بغسل وده بكفن وده فلقي ربه وهو ساجد. الله. فطبعا كان رجل من الصالحين وشاف كتير برضو من الأولياء.